فإجازتكم ينبغي أن تكون مختلفة، فقد عقدت الأمة عليكم بعد الله آمالها، ورنت إليكم بأبصارها، وهوت إليكم بأفئدتها، فالمسؤولية التي أنيطت بكم وألقيت على كاهلكم في توجيه الناس ودعوتهم وتبصيرهم كبيرة، سيما في زمان كثر فيه الباطل وانتشى الفساد ونفقت فيه سلع أهل الإلحاد ونشط دعاة التغريب والإفساد. والمؤمل فيكم والمنتظر منكم العمل بجد واجتهاد في كل سبيل وناد. سافروا إلى القرى والأمصار وعلموا الجاهل وأرشدوا التائه ودلوا الحائر، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قاوموا وسائل التدمير والإفساد بوسائل البناء والإرشاد، واستغلوا وقت الإجازة بدعوة القريب والبعيد. فالناس في كل مكان ينتظرون أهل الإسلام ليدلوهم وليرشدوهم، فكونوا أدلاء خير، دعاة إحسان وبر، وأخلصوا في ذلك كله لله، فإن ما كان لله يبقى وما كان لغيره يذهب. ولا تحقروا من أعمال البر والدعوة شيئا. وفي التنزيل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال ذلك الطالب الأعجمي وهو يسافر قبل يومين لبلده: مشروعي في هذه الإجازة أن أوعي 5 قرى لدينا من خطر الرافضة. وقال الآخر: سأخرج 100 حافظ للـ40 النووية. وقال الثالث: سأتنقل بين القرى في بلدي معلما ما تعلمت. ما أعظمها من أهداف وما أجلها من مشاريع، فماذا أنتم فاعلون أيا طلاب العلم ويا أيها الدعاة؟ والمجال بين أيديكم متاح والأبواب مشرعة في طول العالم وعرضه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، والأمتعة تشد والركائب للسفر تعد. جميل أن يستشعر المرء أنه قد يجعل سفره عبادة حين ينوي به إدخال السرور على أهله والتفكر في عظيم خلق ربه. لكن العبادة لا تكون حين يكون السفر بذاته معصية وذنبا، والسفر يكون ذنبا وعصيانا بأحد أمور 3: إما أن يسافر يقصد بقصد البحث عن المعصية وطلبها فذاك ذنب ولو لم يتهيأ له الحرام، وإما أن يفعل في سفره الحرام فذاك ذنب ولو لم ينوي في سفره الآثام، وإما أن يسافر لبلاد الكفار لأجل الاستمتاع والسياحة، وتلك محال أفتى العلماء بحرمة السفر لها إلا لحاجة دين كدعوة أو حاجة دنيا كعلاج وتجارة، مع الأمن على الدين والقلب، وليست السياحة بمسوغ ومجيز لذلك، سيما حين يصحب الأولاد من الجنسين لجهات ربت على الكفر، فصارت مشاهد المعصية هي الأصل مع ما يترتب على ذلك من التسمح والتساهل في النظر المحرم والسماع المحرم الذي يصك الآذان في كل مكان. وفي بلادنا غنية ولو لم تصل لغيرها، فإن سلامة الدين أولى من مشهد تراه فتنتهي لذته بمجرد أن تتعداه. فإن عزمت أمرك وشددت ركائبك فاذكر أنك قدوة تمثل الإسلام وأهله، فكن خير سفير لدينك وبلدك وداعية إلى الله بفعلك وسلوكك، واذكر أن ربك في كل مكان وبعد، معاشر المسلمين، فستمضي الإجازة وسيمضي العمر، والموفقون هم الذين عملوا لآخرتهم وقدموا في مواسم الفراغ أعمالا تزيدهم صلة بالله وخدمة ونفعا لعباد الله. وليعلم أنه ليس بين الناجحين دينا ودنيا وبين البطالين إلا علو الهمة والمبادرة للعمل. ولئن كانت النعم من الله وفيرة، فإن النعمة التي غبن فيها الكثير نعمة الفراغ، فها نحن في زمن الفراغ، فماذا نحن مقدمون؟ اللهم أصلح أحوالنا واجعل الإجازة شاهدة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نستودعك إخواننا في الفلوجة وفي بلاد الشام وفلسطين واليمن، اللهم إنا نستودعهم فأنت الحفيظ الناصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، هيئ لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. إلهنا يا من لا يعجزه شيء، يا من لا يرد أمره، يا أرحم الراحمين ويا ناصر المستضعفين، إنك ترى ما حل بهم من تكالب أعدائهم وخذلان إخوانهم، إلى من تكلهم يا أرحم الراحمين، إلى بعيد يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم، إن لم يكن بك عليهم غضب فلا يبالون غير أن عافيتك هي أوسع لهم. اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفهم وتجبر كسرهم وأن تتولى أمرهم. اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وأطعم جائعهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم يا ناصر المستضعفين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الدين من اليهود والنصارى والرافضة ومن أعانهم، يا من لا يهزم جنده ولا يرد أمره، يا من خسف بقارون، يا من أغرق فرعون، يا من رد أبرهة، يا من قصم الجبابرة، يا قوي يا قادر، يا عزيز يا ناصر، أرنا في المعتدين من أعداء الدين عجائب قدرتك. فرق جموعهم، خالف بين كلمتهم، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا في البلاد وأكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم من عندك سوط عذاب يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا قوي يا قادر، يا أرحم يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفقهم لهداك، واستخدمهم في خدمة دينك وإعلاء كلمتك وإحياء سنتك والدفاع عن شريعتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أدم علينا أمننا وإيماننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا أو أراد إيماننا أو مقدساتنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان على عمل صالح وصحة يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا فيه من المقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.